عامي البنات ودلع البنات، عامي البنات سكر نبات، عامي البنات عامي البنات وحلاوة البنات. بتشرب شيشة ايه يا بنت ايه ده بقى؟ لابسة جيبة ليه ضيقة؟ ايه يا بنت ايه ده بقى؟ لابسة جيبة ليه ضيقة؟ وريني وري يا بنت وري وريني وري يا صوفي وري بتشرب شيشة ايه يا بنت عاوزة ايه؟ انت حلوة كده ليه؟ ايه يا بنت عاوزة ايه؟ انت حلوة كده ليه؟ عامي البنات ودلع البنات، عامي البنات سكر نبات، خلخل وكعب